الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في أدلة من قال بأن ألفاظ العبادات موضوع للأهم، هناك نزاع في أن ألفاظ العبادات طبيعي المعاملات تخليها يا أخي، معاملات خليها ليش خليها؟ لأن تجي إن شاء الله بعدين في بحث مستقل. فالآن نحن في العبادات صلاة، الموضوع هذه الألفاظ مثل كلمة الصلاة كلمة الصوم لخصوص الصلاة الصحيحة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائع، أو هي موضوعة للصلاة الأهم من الصحيحة والفاسدة. فالفاسدة أيضا صلاة. هذا بحث الصحيح والأهم، وتقدمت أو تأتي الإشارة إلى الثمرة من هذا البحث. فلعل قائل يقول شنو كلمة الصلاة موضوعة للصحيح أو موضوعة للأهم؟ الثمرة وين تبغى؟ إن شاء الله بعدين نجي، لكن معجلا أنا أقول فالثمرة، وإن كانت هذه الثمرة ثمرة ضعيفة نحيفة، ولكن سيوضح لك إن شاء الله شوي من المقصود. افترض على أنه أنا انفرد نذر أنه أدفع مثلا ثومان أو درهم لمن يصلي، لمن يصلي، ودخلت المسجد فرأيت شخصا يصلي ولكن كنقر الغراب. بعد مرات بلا ركوع لعله صلاة الشيء بلا تمأمن، صلاة بلا تمأمن، صلاة فاتت. فإذا أريد أن أدفع له الدرهم هل يحصل حينئذ وفاء بالناذر أم لا يحصل وفاء بالناذر؟ هنا الثمرة. إذا قلنا كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصلاة الصحيحة فيضاء يحصل بنظرة الشريف أم لا؟ ما يحصل، لأنه كلمة الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة، وهذه أقل ليس الصلاة، هذه أنا صحيح قلت من يصلي ويصلي موضوع المن للصحيح، وهذا ليس صحيح، هذا أقل ليس للصلاة. فيقع بالنظر حينئذ لا يحصل. أما إذا قلنا كلمة الصلاة موضوعة للأعان حتى للفاتح وفاء يحصل. فإذا إذن مقدار من الثمرة اتبعها. فتستحيح بنظركم أنه كلمة الصلاة علما موضوعة، كلمة الصوم علما موضوعة، كلمة الحج علما، وهكذا للعادة الصحيحة أو للعمل الصحيح الفاسد. قلت يوجد رأيان في المسألة. رأي يقول بأن كلمة الصلاة موضوعة للصحيحة للعبادة الصحيحة، ورأي يقول موضوعة للأحكام. ثم أقول شيء قبل أن أدخل في موضوع هذا، أريد أن أنبه على شيء واحد أو على شيئين لهما ربط، لهما ربط بموضوع من الذي ندرسه في هذا اليوم حتى يصل علينا موضوع. تبين شيئين. الشيء الأول الذي أريد أبينه أنه تقدم لديكم، تقدم فيما سبق، لو قلنا بأن كلمة الصلاة موضوعة للصحيح فلا بد من وجود جامع بين الأفراد الصحيح، وكلمة الصلاة تكون موضوعة لذلك الجامع. وإذا قلنا موضوع للأعم هكذا أيضا يلزم، يعني لا بد من وجود جامع، لكن الجامع بين من يكون؟ على الصحيح كنا نقول بين من أفراد، أما هنا نقول بين من وبين من صحيح أو الفاسدة. أحسنت، لا بد من تصوير جامع. فإذا أمكنك يا أخي أن تصور لنا جامعا بين الصحيح والفاسد، إذا يمكن على مستوى الإمكان، يمكن قلت يمكن ما قلت حتما أن نقول كلمة الصلاة موضوعة علما للعقل، يعني لذلك الجهل. وأنه لا يكون أرجع لن يمكن تصوير جامع، ولا يمكن أن تصوير يا أخي وتقول مرة تقول بأن كلمة الصلاة موضوعة للعقل، تقول جامع ما موجود في البين، ما يمكن تصوير الجامع في البين حتى كلمة الصلاة تكون موضوعة للعقل. وهكذا لو أردنا أن نقول كلمة الصلاة موضوعة علما للصحيح، الكلام هو الصلاة، لا بد من تصوير جامع. وكلمة الصلاة موضوعة للجامع. وإذا لم يمكن تصوير الجامع إذن لا يمكن أن نقول كلمة الصلاة موضوعة للصحيح. لكن لا بد يا أخي في قلبك في نفسك يدور هذا التساؤل، لماذا يلزم أن نتصور جامع وكلمة الصلاة موضوعة للجامع؟ ليش؟ حتى توقعنا في مشكلة أخرى، مشكلة جديدة، لابد أن نجلس نبدأ نفكر على الصحيح، على القول بالورق للصحيح، ما هو الجامع بين الأفراد الصحيحة حتى كلمة الصلاة موضوعة له، ما هي الضرورة لوجود الجامع حتى نفكر في الجامع ونقول كلمة الصلاة موضوعة على الجامع، وهكذا على الأخر، ما هي الضريبة التي تدعونا إلى وجود جامع وكلمة الصلاة موضوعة لذلك الجامع بين لعلك هكذا تريد أن تسأل، فأقول لك إذا لم نتصور الجامع ونقول كلمة الصلاة موضوعة على الجامع فإذا كيف موضوعة؟ أنت تتفضل، لابد هكذا تكون موضوعة كلمة الصلاة لهذا الصلاة التي يصليها زيد، هذه الصلاة الصحيحة التي يصليها زيد، مرة يدعتهم لهذا ومرة يدعت علما لهذا الصلاة التي يصليها عمرو، الصلاة الصحيحة التي يصليها عمرو، ومرة يدعت علما لهذا الصلاة التي يصليها بس، وهكذا كم صلاة موجودة صحيحة بعدد أفراد الصلاة الصحيحة، ملايين يا أخي، مليارات يا أخي، يكون نزور حينئذ بعدد هذه الأفراد توجد أوضاع، يعني الواضع مرة وضعت كلمة الصلاة لهذه الصلاة، مرة وضع ماذا لهذه الصلاة، مرة وضع علما لهذه الصلاة، يعني خطية صدر منه كم وضع؟ مليون مليارات وضع صدر منه بعدد أفراد، مثل من جاءه أو لا، إذا جاءه زيد يضع له كلمة زيد، إذا جاءه أمر يضع كلمة أمر لهذا، إذا جاءه خالد يضع كلمة خالد لهذا، بعدد الأطفال الذين بين يحصلون له تحصل منها أوضاع، يعني كلمة الصلاة أيضا لا بد أن نقول الأمر فيها كذلك، وضعت بأوضاع متعددة بعدد هذه الأفراد. وإذا أردنا أن نقول بالعام يلزم الأوضاع حينئذ تصير أكثر رعاة، نعم صحيح، أكثر أفراد ثابتة أفراد. فهذه المليارات يا أخي راحلتي لعله إلى ما لا نهاية. وهذا تقول بالجسد أنه كل صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة وضعت لها سلمة خلصلة، هذا بعيد عن أوضاع متعددة، لا نقول مستحيل بل بعيد. الظاهر القريب أن الواضع وضع سلمة الصلاة لشيء واحد، مثلا للجامع بين الأركان، قال مثلا للأركان وضعت كلمة الصلاة، فوضع واحد والموضوع له شيء واحد. وهذه الصلاة وتلك الصلاة ليست كلمة الصلاة موضوع عليها، بل هي مصادر علم، لذلك الموضوع له الواحد. مثل كلمة الإنسان، ليش تروح بعيد؟ كلمة وضعت بوضع واحد علما للحيوان الناطق، بعد كلمة إنسان ما وضعت لزوج مرة ولعمر ثانية ولبكر ثالثة ولخالد الرابعة ولما أدري من اسم خامس، لا لا لا لا لا لا لا زيد وعمر وبكر لم تضع كلمة الإنسان لها، وإنما هي مصادر للحيوان الناطق للموضوع له. هناك وضع واحد وموضوع له واحد، وضعت كلمة إنسان للحيوان الناطق على أي حال. أظن كلمة الصلاة كذلك، فإذا كان كذلك لابد من وجود جامع. وفي زيد وعمر وبكر الجامع ما هو حيوان ناطق، نقول كلمة الصلاة دع الحيوان الناطق. والصلاة أيضا لابد أن تتغير جامع، حتى كلمة الصلاة موضوع ماذا؟ لذلك الجامع. إذا ما الشيء الأول الذي أردت أن أقوله؟ استدراك واستفسار بما سبق وغيره، محصلها ثلاثة. سواء بنينا على الصحيح أو بنينا على العام، لا بد من تصوير جامع على الصحيح بين الأفراد الصحيحة، حتى كلمة الصلاة موضوع لذلك الجامع. على العام لا بد من وجود جامع، كلمة الصلاة تكون موضوع لذلك الجامع بين الصحيح وبين الفاسد. والسبب الذي دعانا لزوم تصوير هذا الجامع هو أن من البعيد أن كلمة الصلاة موضوع لكل صلاة صلاة صلاة على سبيل الانفراد، بحيث أوضاع متعددة في عدد الأفراد، هذا بعيد جدا. فإذا بعيد جدا فلا بد أنه هناك جامع بين الأفراد تكون كلمة الصلاة موضوع لذلك الجامع. هذا الشيء الأول الذي أردت تنبيه. الشيء الثاني الذي أردت التنبيه عليه هي أنه عندما قرأنا أدلة من قال بوضع كلمة الصلاة للصحيح، الأدلة التي قرأناها ماذا كانت؟ الدليل الأول ماذا كان الدليل الأول؟ التبادر، قيل بأن المتبادر من كلمة الصلاة هو الصلاة الصحيحة. الدليل الثاني ماذا كان؟ صحة السلب سلب كلمة الصلاة عن الصلاة الفاسدة، يعني من يصلي صلاة فاسدة إذا رأيناه يصلي كنقر العراق ليس معها طمأنينة يصح كلمة الصلاة، نقول هذه ليست صلاة، هذه ليست صلاة. أكيد يصح نقول ومنذ قد واحد يمكن يقول أنا المهم هذا عريضة، المهم هذا عريضة، هذا اللي بيلاحظ عليه. هذا الشيء الثاني لأجل هذا قد أحدكم يقول لا نقول صلاة، لا نقول صلاة، شنو نقول صلاة، يقولون نقول هذه الصلاة ولا يتعن قلاب ليس بك، فالواحد يناقش مثل المناقش. فأجيبه وأقول له إذا صار البناء على المسامحة، بناء على المسامحة بل على نحو التسامح، يمكن أن يقال هذا الذي يصلي كنقر الغراب صلاة. أما إذا صار البناء على لا الدقة وعلى نحو الحقيقة من دون أعمال عناية منذ هذه الصلاة، فلنقول هذه ليست بصلاة، فيصح السلب سلب كلمة الصلاة عن الصلاة الفاسدة بحسب الدقة والحقيقة يصح. وإن كان بحسب المسامحة قد نقول صلاة، لكن المسامحة بس لا نقول هذه الصلاة. بدأ في تجسيد الأحلام يعني يصلي. فبعد ذلك يعبر عن هذا أنه صلاة. يعبر عن هذا أنه صلاة. يعني قبل أن نراه يصلي قبل أن يصلي الصلاة بدأ الصلاة. بدأ مجرد بدأ الصلاة يصليه بأنه يصلي. فوضع هذه الصلاة على المعنى بتاعت الصلاة. ما تنميه يدي كلام صاحبتي أنه بحسب الموت فاهم أنا أسميه ماذا؟ يصلي وإلا بحسب الدقة والحقيقة من دون أنه يصلي. كل بناء ماذا؟ عن لتصوير غريب ما سألت من الآن الذي يتسلم مكيدة على الرحمن المفقر بل إلى بعض نشرح ماذا في تصوير الجامع بل هم فائدة لا بعض ذلك على أي حال أكرر من الأول الكلام أنه بناء على الصحيح لا بد من تصوير جامع وقد تقدم تصوير الجامع ما هو الجامع بين الأطراف الصحيحة الذي تقدم الجامع بين الأطراف الصحيحة ما هو قلنا بأن الجامع هو أطرف لا نعرفه على سبيل التفصيل لكن بآثاره يمكن الإشارة إليه فنقول كلمة الصلاة موضوعة لكل ما ينهى عن الفحشاء والمنكر لكل ما يكون قربان كل تغير ذلك فالجامع إذن بناء على الصحيح يمكن تصويره ولكن الأمر لا نعرفه حقيقة نشير إليه بآثاره الآن نأتي على الأعمال وقبل أن أرسل تصوير الجامع على الأعم هذا الذي ذكرته قبل قليل ينفع هنا هذا الذي ذكرته قبل قليل ينفع هنا حيث لا يمكن للقائل أن يقول ما هي الداعي لتصوير الجامع قلت إذا لم نصور الجامع معنى ذلك أنه الصلاة موضع بعضاه متحددة وهذا بعيد كما بيّن إذن لا بد من وجود الجامع بناء على الأعم ما هو الجامع هناك عدة تصويرات لهذا الجامع التصوير الأول نقول بأن الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة والفاسدة ماذا نقول الجامع ماذا تلك الأجواء المهمة في الصلاة ماذا الأركان مثلا نقول الأركان الركوع والسجود والقيام وبعض من الأركان ما أدري شنو إلى آخره فهذه اللي هي خمسة اللي أركان يسمونها نقول كلمة الصلاة موضوعة من أركان والباقي البقية الباقية ما هي البقية الباقية مثل التشهد ليس من الأركان الطمأنينة ليس من الأركان هذه ليست معتبرة التسمية يعني حتى إذا ما موجودة هذه فقط الأركان موجودة اسم الصلاة موجود بل هذه معتبرة فيما المأمور به يعني الشيء الذي أمرنا بالإتيان به ليس هو ما يسمى صلاة بل ما يسمى صلاة زائد ماذا؟ يعني مضافة إلى أشياء أخرى ما هي الأشياء الأخرى؟ تشخص وطمأنينة و فإذا الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة بناء على الأعم عدة تصويرات. يمكن أن نصور الجامع بعدة تصويرات. هذا التصوير الأول، أن نقول بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة الذي وضعت له كلمة الصلاة هو الأجزاء المهمة. الأجزاء المهمة مثل الأرفان، فنقول كلمة الصلاة موضوعة للأركان. فعين ما وجدت الأركان اسم الصلاة موجود، حتى لو لم تكن ماذا بقية الأجزاء موجودة، مثل التشهد ما موجود، طمأنينة ما موجودة، اسم الصلاة موجود. لكنه هذا ليس هو المأمور به، فلا يكفي هذا الذي أتينا به وهو الأركان إذا لم تكن مع التشهد معه. هذا لا يكفي، لا من بعد أنه ليس بصلاة، لا هو صلاة، لكن هناك أجزاء إضافية معتبرة في المأمور به تلك لم تحصل. أجزاء إضافية مثل من تشهد صلاة، فبذلك الاعتبار إن أذن هذا لا يكفي، فعدم الكفاية وعدم استجابه لا من بعد أنه ليس بصلاة، لا يسمى صلاة صلاة. ولكن هناك أمور أخرى محتضرة في المأمور به بما أنها لم تحصل فلا يستفاد هذا التصوير الكفر. ولكن يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا يقال بأنه إذا كانت كلمة الصلاة موضوعة للأركان فلازمه كلما وجدت الأركان وإن لم توجد بقية الأجزاء لازم أنه يصح أن نطلق ونستعمل كلمة صلاة، مع أن الإنسان لو فرض أتى بالأركان فقط من دون بقية الأجزاء هل يقال صلاة؟ فلو فرض واحد قال الله أكبر تصير رمية من هذا من السورة، لكن سورة الفاتحة ما قرأ، سورة الإخلاص ما قرأها، الركعة قال الله أكبر بالعدل ذهب إلى الركوع، ثم بسرعة ماذا ذهب علما وبالركوع سبحان ربي العظيم من ملاك من الأسلام ما قال سبحان ربي العظيم بس ركعة، ثم ذهبهم إلى السجود رأسا ما هذا حتى هو بينهما رقم ولا القيام مثل القيام يا هل الذي رقم الذي قبل الركوع أو الذي ماذا بعده أنت ترى القيام هم سيؤثروا إذا بدنا صيام قبل الركوع هي الركوع، ولما قال الله أكبر كان واقف ثم رأسه ذهب إلى الركوع ثم رأسه ذهب ماذا إلى السجود ثم جلس وهكذا من دون تشهد ما أتى به إلى آخره أكثر لم يأتي بها. هل يقال صلى؟ يقال هذا لعب من صلاة رياضة مثلا. فإذا لو كان كلمة الصلاة موضوعا للأركان فقط من اللازم لو أتينا بالأركان فقط لازمه أن يصح أن نطلب كلمة الصلاة. ومن باب التكملة أقل ليس الرب الثاني تكملة أقل، ولو كانت بل أقل أكثر لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للأركان لازمه من أخل بركن واحد لكن بقية الأركان أتى بها بأجمعنا وبقية الأجزاء أتى أيضا بها بأجمعنا، لكن فرد ركن واحد أخل به يلزمه أن لا يتكلم بالصلاة مع اعتراف أنه أتى بقية الأركان وأتى بجميع بقية الأجزاء مع أنه يلزق كلمة الصلاة يلزق بناء على الفاتحة يلزق كلمة الصلاة. إذا إنسان ماذا أتى بهاي الأفعال لكن من دون ركوع واحد فلا يصدق لعله أرسل يصدق صلاة أحسنت بالصلاة يصدق بناء على الأعام بناء على عام يصدق صلاة، فهذا يتبين أن الصلاة ما موضع الأرسل لا موضع الأرسل مع الإخلال برسل واحد يلزم أن لا يصدق كلمة الصلاة أبدا. فصلاة الرب الأول ماذا صلاة الرب الأول لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للأركان فقط لازم ذلك أن من أتى بالصلاة من أتى بالأركان فقط من دون بقية الحجة لا يصح إلا تبعني بالصلاة معنو لا يصح. ولازمه أن من أتى بالأركان لكن عن قيمة رسم واحد ومع الإتيان بجميع الأجزاء الباقية لكن رسم واحد لم يأتي به لازمه أن لا يصح. صلاة مع أنه يصح هذا هو الرد الأول. والرد الثاني على هذا الكلام على هذا الوجه التصوير الأول أن نقول لو كان كلمة الصلاة موضوعة للأركان فقط يلزم من ذلك أن استعمال كلمة الصلاة في الأركان لو ضم إلى الأركان بقية الأجزاء يعني إنسان حتى بصلاة بمنتهى الكمال بمنتهى ما أدري شو مش أقوله الصورة المطلوبة صلاة المعصوم صلاة الله المعصوم كان مصلي بعد تجري المعصوم شلون صلاة جديدة أركان زائد ماذا بقية الأجزاء زائد المستحبات زائد زائد جميع الأمور أول يأتي بها لازم استعمال كلمة الصلاة مجازي ليس مجال وعلى كلمة الصلاة موضوع على الأركان فقط للجزء للجزء وهو الأركان وعن الآن استعمل كلمة الصلاة من في هذا المسمى في الكل واللفظ الموضوع للجزء استعماله في الكل مجاز فلفظ الرقبة موضوع للجزء لهذا الرقبة التي تكون تحت الرأس استعمالها في الكل مجاز فلازمه هنا ايضا يتم مجاز لان كلمة الصلاة موضوعة للجزء فاستعمال حينئذ في الكل يكون مجاز. ولعل قائل منكم يقول لماذا لا نقول هذا ليس من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ليس من هذا الباب لأنها من أي باب من باب اللفظ الموضوع للكل ونستعمله فيما في أفراده مثل كلمة إنسان موضوع على الكل وهو حيوان ما لكن نستعملها في من في أفراده في زيد وعمر وبكر هذا ليس استعمال مجازي يعني ليس من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء نستعمله في الكل فإن زيد وعمر وبكر ليس جزء من الإنسان وإنما فرد من الإنسان مصداق من الإنسان فلا يكون مجازا أنتم فرقوا بين الجزء والكل وبين من الجزء والكل زيد من كل جزء من الإنسان وإنما نقول فرد ومصداق من الإنسان والجزء وين نستعمله والجزء نفع نستعمله الجزء نستعمله هذا شيء مركب من أجزاء فكل جزء نسميه جزء الإنسان ما مركب هو النور من زيد وعمر وزيد مركب من حيوان ومع حيوان ذو الجزء ما تظن ذو الجزء أما زيد وعمر ليس أجزاء للإنسان فالخلاصة لعل قائل منكم يقول كما أن استعمال كلمة الإنسان في زيد وعمر ليس من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل وإنما هو من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل نستعمل فيما في فرده فلماذا لا نقول في المقام كذلك نقول بأنه كلمة الصلاة موضوعة للكل وهو الأركان، وهذه الصلاة الكاملة الواجبة لجميع الأمور نقول بأنها أفراد لهذا الكل، فيصح استعمال كلمة الصلاة في هذا الأفراد، فإن كان السلام وضع للكل، لكن استعمال اللفظ الموضوع للكل استعمال في مصادره لا يكون فيه مجاز، بل يكون حقيقة كما قلنا في كلمة لرب. لا يصح هذا الكلام، لماذا؟ لأن الصلاة الكاملة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط لا معنى لأن نقول هي مصداق، هي فرد من الأركان من الصلاة ذات من الصلاة ذات الأركان، فإن الصلاة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط ليست مصداقا للصلاة ذات الأركان، فالمصداقية والفردية هنا لا معنى لها بخلافها في الإنسان وفي زيد وهم. فأفرس هذا الموضوع من الأول بصورة سريعة حتى نطبق الأدارة. الخلاصة بناء على العام نحتاج إلى تصوير جامع، ويمكن تصويره بعدة أشكال. الشكل الأول التصوير الأول أن نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة للأركان، وبقية الأجزاء ليست معتبرة في المسمى التسمية، ليست دخيلة في التسمية، التسمية تدور مدار الأركان، متى ما وجدت الأركان اسم الصلاة يتحقق، وإنما بقية الأجزاء دخيلة في المأمور به. يعني الإنسان لو لم يأتي ببقية الأجزاء صلاة يصدق، لكن لا يصدق أنه أتى بالمأمور به ويرد عليه أولا وثانيا. أما أولا لازم هذا الكلام عن كلمة الصلاة تصدق متى ما بعض الأركان موجودة ولو لم توجد بقية الأجزاء، وهذا بعيد جدا. بل يلزم شيء آخر، وهو أنه لو أقللت ولم أأتي بركن واحد مع الإتيان ببقية الأركان وبقية الأجزاء لازم أن لا يصدق كلمة الصلاة، مع أنه يصدق جزما. هذا المناقشة الأولى. هذه الرد الثاني، المناقشة الثانية أن يقول أن يقال بأن كلمة الصلاة إذا كانت موضوعة للأركان استعمال كلمة الصلاة الصلاة الكاملة كصلاة المعصوم سلام الله عليه الواجبة لجميع الأجزاء أركان وغير أركان يلزم أن تكون مجاز، لأن اللفظ ما موضوع لهذا المجموع وإنما موضوع لجزئه وهو الأركان. إلا أن يقول قائل بأن الاستعمال حقيقي من باب أن استعمال كلمة الصلاة الموضوعة للأركان استعمالها في المجموع ليس من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء الكل، وإنما هو من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل نستعمله في من؟ في فرده، كاستعمال كلمة الإنسان في زيد وعامر. ولكن قلت في مقام الجواب بأن زيد وعمر يصح أن نقول بأنه مصداق من الإنسان، أما بالنسبة إلى هاي الصلاة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط لا معنى أن يقال بأنه جزء من الأركان، مصداق أو جزئي أو فرد من الأركان نطبق العبارة. وما قيل في بل وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال، وما قيل في تصويره إن شاء الله ننتهي بعد ذلك إلى أنه جامع على الأعم ما موجود جميع الوجوه الناقشة. وإذا جامع ما موجود إذن الآخر خراسان يصير من القائلين بمن بالتالي بالقول الصحيح، إذا جامع على الأعم ما يمكن، على الصحيح يمكن، وإن قلنا بأنه يشار إليه بآثاره ولا نعرف حقيقته، فإذن هو من القائلين بالورق الصحيح. وما قيل في تصويره أو يقال، ليش قال أو يقال؟ لأن يعني هاي بعض الوجوه قيلت بالفعل وبعض الوجوه لم تقل بالفعل، وإنما الآخر يقول قد واحد يقول بيها أكو واحد قال بيها وما قال، مو مهم وجوه أحد، أن يكون عبارة أن يكون اسم يكون ياهم الجامع، أن يكون الجامع مقدر بعد عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، يا جملة كالأركان في الصلاة مثلا. ليش قال كالأركان في الصلاة مثلا؟ لأن في الصوم يكون تصور ماذا لتصوير آخر، في الصوم مثلا الأجزاء المهمة مثلا يعني نقول لفظ الصوم أو لفظ الحج هكذا، الأجزاء المهمة ماذي نقول كلمة الحج، كلمة الصوم موضوع على فكرة الأجزاء المهمة، بس الأجزاء المهمة في الصلاة وراها الأركان فنقول أركان، بس البقية اسكت عنه. وكان الزائد على الأركان معتبرا في المأمور به لا في المتمم، يعني الزائد على الأركان مثل تشهد مثل طمأنينة مثل غير ذلك، هذه نقول بأنه ليست دخيلة في المسمى وإنما هي دخيلة في المأمور به، فمن لم يأتي بهذه الأجزاء فلا أتى بها، لكن المأمور به لم يأتي به، لذلك يقول وكان الزائد عليها على الأجزاء على الأركان من تشهد معتبرا في المأمور به لا في المسمى نقطة. وفيهما لا يخفى، يعني في هذا التصوير الأول كيف فيهما لا يخفى، وذلك لوجهين، الوجه الأول فإن التسمية بها حقيقة، يعني التسمية بالصلاة، التسمية بالصلاة حقيقة لا تدور مدار الأركان، مدارها يعني مدار الأركان، التسمية بكلمة الصلاة ما تدور مدار الأركان، على رأيكم كلمة التسمية بالصلاة تدور مدار الأركان، يعني أينما وجدت الأركان يصدق حينئذ كلمة الصلاة، مع أننا لا نرى ذلك. فإن التسمية بها يعني بالصلاة حقيقة لا تدور مدار الأركان كضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، يعني أتيت بجميع أجزاء الصلاة أركان غير أركان ما عدا ركن واحد، بس ركن تغير هما تسلم إلا يا شبير إيه، فلازمه حينئذ صلاة ما يصدق، مع أنه يصدق ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، بس وعدم الصدق عليها يعني على الأركان مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائع، يعني بل نقول أكثر لو كان موضوع للأركان لازمه أن ما ينطق كلمة الصلاة، لازمه على أنه ماذا لو أتينا بالأركان فقط من دون بقية أجزاء ينطق كلمة الصلاة، مع أنه بالضرورة لا، لو أتينا بالأركان فقط من دون بقية أجزاء لا ينطق الصلاة، بل وعدم أي وعدم الصدق أي بل وعدم الصدق عطف عليما على الصدق السابق، يعني ضرورة صدق الصلاة مع الأفلال وبعض الأركان وضرورة عدم الصدق صدق الصلاة عليها عليها عن عليما على الأركان مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمي، حتى عند الأعمي لو فرض أن يعني قائد الوضع لو فرض أن إنسانا كان يصلي يأتي ماذا بالأركان مع ثابتة الأجزاء والشرائط كما قلت أنا بالمثال، يصلي بلا ركوع العفو بلا قراءة بلا أذكار بلا بلا، هذا حتى عند العمي ما يصدق كلمة الصلاة. وبهذا فرغنا من الرد الأول، لكن الرد الأول كأننا كان يرد عليه شتان في أسئلة شباب، لكن من حيث الروح وماذا رد واحد، مع ولذلك جعلناه واحد لأنه روحا، مع أنه يلزم هذا الرد الثاني، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده، يعني إذا واحد يصلي صلاة بجميع الأجزاء والشرائط يلزم استعمال كلمة الصلاة مجاز، يعني شلون مجازا عنده؟ حط التفسير رح يجي، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء، الموضوع للجزء نستعمل فيما في الكل لا من باب او تقبل، يصير من هذا الباب استقد واحد يقول من هذا الباب، ولا تفهم انه من يا باب من باب اطلاق الكلي، يعني لفظ الموضوع للكلي مثل انسان على الفرد والجزء لا تتطور هكذا، هذا باطل. ليش باطل كما هو واضح؟ ليش هو واضح؟ لانه في الحقيقة انما يصح من نقول هذا فرد للكل وذاك كلي متى؟ مثل زيد نقول فرد من الإنسان. الضابط الصغار هذا غفور أنا بثني على الشرح ما بينته، إنما نقول هذا فرد فيما إذا كان هذا عين هذا، هذا عين هذا. مثل زيد نقول زيد إنسان، يصح أن تقول ولا زيد إنسان، وهناك عينية بينهما في الخارج، عينية الخارج، ويصح الحمل نقول زيد هو الإنسان. هنا صحيح تقول على أنه فرد كلي. بس بهذا المقدار يصح، يكفيني أنا، إنما ما يصح ذاك منه. لكن دائما حمل ماذا؟ الكل على الفرد جائز. طيب وإن كان حمل الفرد على الكل مثلا بس هذا الطرف جائز، يكفيني أنا عنك. أما في الجزء والكل لا يصح الحمل، لا من هذا الطرف لا من هذا الطرف. فمثلا اليد هي الإنسان، اليد جزء من الإنسان، لا يصح أن تقول ماذا؟ اليد زيد أو زيد يد، ما يصح. لا حمل الجزء على الكل، لا حمل الكل على الجزء. فشوفك ما صح بحمل هذا فرد وكل يصير، ومتى لم يصح الحمل هذا يصير حينئذ بري جزء وكل. وفي موردنا في موردنا إذا أخذنا الأركان مع بقية مع هاي الصلاة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط ليس أحدهما عين الآخر، بحيث نقول الأركان عين مجموع الصلاة الواجبة أو مجموع الصلاة عين هذا هو هذا الأركان هو مجموع الصلاة أو مجموع الصلاة هو الأركان هذا لا يصح. فلأجل هذا حينئذ ليس بينهما الفرد والكل، وإنما بينهما جزء وكل. لذلك الأرمة لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي، والجزئي حط التفسير على الفرد والجزئي نفس الشيء. كما هو واضح أنا بينت ليش كما هو واضح، لأجل على أنه في الفرد مع الكلي يصح حمل الكل على فرده يصح، بل في باب الجزء والكل لا يصح، وفي مقامنا لا يصح الحامل، لا حمل الأركان على مجموعة الصلاة لا حمل مجموعة الصلاة على الصلاة. من أول بالله مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بعزاء وشأ مجازا، ولا يلتزم به عبارة التصريح، ولا يلتزم به القائل بالأعم، يعني القائل بالأعم لا يلتزم بذلك، بذلك يعني بمن بذلك، يعني بأن الاستعمال مجاز، بكون الاستعمال مجاز لا يلتزم. بعيد يعني نقول كلمة الصلاة نطلق على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المعصوم لا تقول انت يقول مجاز، شنو هاي شلون الشاية هذه؟ جدا بعيد. فافهم ما به سفر الشيء إذا أكون الشيء يوم السبت إن شاء الله نبدأ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.